وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع بقية أدلة الأحكام، وكنا قد فرغنا في لقائنا الماضي من إلقاء الضوء حول مسألة الحيلة وما يجوز منها وما لا يجوز، أو ما يعتبر شرعا وما لا يعتبر، لننتقل إلى الدليل السابع من أدلة الأحكام وهو العرف. قال المصنف تعريفه: هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال. هذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي أو ما يعرف به العرف عند أهل الاصطلاح. والعرف في اللغة كما قال ابن فارس وغيره: تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والسكون والطمأنينة تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. ومنه عرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر فيه، وفيه معنى السكون والطمأنينة، ولهذا يأتي في اللغة بمعنى المعروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه وتطمئن به. هذا من ناحية اللغة، المعروف بمعنى العرف، أو العرف بمعنى المعروف، وأصله من تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. وهكذا المعروف يتتابع أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة على العمل به والدعوة إليه والحث عليه. واصطلاحا كما قال المصنف: هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال. ومعنى هذا أن العرف اصطلاحا معناه ما يتعارفه أكثر الناس أو عامة الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير وأساليب الخطاب وما يتواضعون عليه من الأعمال ويعتادونه من شؤون المعاملات، مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته نص شرعي. ده توضيح لما ذكره المصنف في معنى العرف: أشياء تعارف الناس عليها وتتابعوا على فعلها، سواء كانت في الأقوال أو في الأفعال. وقيل في تعريف العرف اصطلاحا: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وما تلقته الطباع السليمة بالقبول. هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. لكن خلاصته كما ذكر المصنف هنا إن أشياء ألفها الناس واعتادوا عليها سواء كانت أقوالا أو أفعالا. قال: وهو العادة عند الفقهاء، أي أن الفقهاء يعبرون عن العرف بالعادة، ولا يفرقون بينه وبينها. ومعنى العادة اسم لتكرير الفعل والانفعال به حتى يصير ذلك سهلا فعاطيه كالطبع. ولذا قيل العادة طبيعة ثانية، بمعنى أن الإنسان إذا فعل الشيء وكرره مرة بعد مرة فإنه يسهل عليه بعد ذلك الإتيان بهذا الشيء، ويصبح من عاداته التي يصعب عليه الانفكاك عنها أو التحول عنها. ده معنى قول البعض إن العادة طبيعة ثانية، يعني بعد ما اعتاد الإنسان على هذا الشيء أصبح بالنسبة له إيه؟ كالتصرفات التي تمليها عليه طبيعته الخارجة عن أو بمقتضى الطبيعة. ومعلوم أن الإنسان تابع لطبيعته إلا إذا كانت مخالفة للشرع فإنه يحكمها أو يضبطها بالشرع. فالعادة سميت عادة إيه؟ بتكرارها حتى اعتاد الإنسان عليها وأصبحت شبه ما يتصرف به من تلقاء طبيعته. ومنه قيل للدورة الشهرية التي تصيب المرأة إيه؟ عادة. ليه؟ لأن أمر اعتادت عليه المرأة كل مدة معينة ترى هذا الدم النازل عليها. لكن الفقهاء لا يفرقون بين العرف والعادة، لا يفرقون بين العرف والعادة، ويقولون العادة محكمة، يعني العادة لها حكم باعتبار أنها طبيعة ثانية للإنسان، والشرع إنما راعى طبائع الناس فيما لم تكن فاسدة أو خارجة عن حدود الله تبارك وتعالى. ده معنى قوله وهو العادة عند الفقهاء، أي يعبرون عن العرف بالعادة ولا يفرقون بينهما. قال مثاله: تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى. والأصل إن الولد من إيه؟ من الولادة، وكما أن الذكر يولد فكذلك الأنثى تولد. ولكن غلب استعمال لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، وإن كان الأصل إن الولد يشمل الذكر والأنثى بدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأدخل الذكر والأنثى في هذا الإيه؟ في هذا اللفظ. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيدخل فيها إيه؟ الذكر والأنثى. لكن زي ما أقول إن الناس اعتادوا أو تعارفوا على إن لفظ الولد إذا أطلقت فإنما يعنون بها الذكر دون الأنثى، فالولد عندهم ضد إيه؟ ضد البنت، ضد البنت أو ضد الأنثى. قال: وتقسيمهم الصداقة إلى مقدم ومؤخر. لكن هذا في الحقيقة ليس عرفا عاما ولكنه قد يكون خاص ببعض البلدان دون ايه دون بعضها، بل يختلف ربما من مدينة الى مدينة اخرى او من قرية الى قرية اخرى، فضلا عن ان يكون من محافظة الى محافظة ايه ثانية. انما احنا كلامنا في مسألة العرف الايه العرف العام الذي يتتابع عليه او يتعارفه عوام الناس وخواصهم، او نقدر نقول ايه كافة الناس او اغلبهم، كافة الناس او اغلبهم كما سيأتي ان شاء الله في تقسيم العرف. يبقى خلاصة هذا الكلام الان ان العرف شيء تتابع الناس على التحدث به او العمل بمقتضاه دون نكير، دون نكير لا من شرع ولا من ايه من عرف اخر. فقولنا دون نكير يعني ما في دليل يخالفه من كتاب او سنة او اجماع صحابة او غيره، ولا ان في عرف ثاني يضاده ويأتي به بخلافه. سمعنا العرف. قال ويكون العرف عاما شائعا كما في المثالين المذكورين. الحقيقة ان المثال الاول اصوب، اما المثال الاخر اللي هو تقسيم الصداق الى مقدم ومؤخر فده قلنا ايه ممكن يدخل في العرف الخاص دون العرف العام. قال وكما تقول العامة للطبيب دكتور، وكما يصطلحون على ازياء معينة يلبسونها. بدأ بنقول عليه الايه العرف العام الذي يشمل عموم الناس او اغلبهم، لا فرق في هذا بين بيئة واخرى او مكان واخر، ربما يكون ايضا ولا زمان وايه واخر. يبقى ده القسم الاول من اقسام العرف باعتبار من يصدر عنه، لان احنا عندنا العرف بينقسم الى عدة اقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الاول باعتبار من يصدر عنه، فاذا كان صادرا عن عموم الناس او اغلبهم او اكثرهم فهذا يسمى ايه عرف عام. القسم الثاني عرف خاص. قال ويكون خاصا بفريق من المجتمع كأصحاب الحرف من الصناع والفلاحين وغيرهم، او اصحاب العلوم المتخصصة كالمحدثين والمفسرين والاصوليين والفقهاء والاطباء والمهندسين والصيادلة، وعرفهم هو اصطلاحاتهم الخاصة بعلومهم او مهنهم التي تعارفوا عليها مما يستعملونه بينهم من الاقوال والافعال. يعني لو قال المحدثون هذا حديث مرسل يبقى ده علم على ايه على معنى معين، وهو قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حديث منقطع يعني سقط من اسناده راوي فاكثر، يبقى ده ايه بنقول اصطلاح ثابت محفوظ متتابع عليه من قبل ايه من قبل المحدثين. لما نقول العادة محكمة نقول بايه بقاعدة فقهية يستعملها الفقهاء فيما بينهم للحاق او معرفة بعض الاحكام التي لم يأتي بشأنها نص خاص بها. او لما نقول الامر للوجوب ده مصطلح معروف عند الاصوليين ان مقتضى الامر يفيد الوجوب وهكذا. وايضا يبقى ان الشيخ هنا خص العرف الخاص بطائفة معينة او جماعة مخصوص، ويمكن أن نضيف إلى ما قاله الشيخ في العرف الخاص هو ما تعارفه أكثر الناس في بعض البلدان، في بعض البلدان، لأن احنا قلنا الأصل في العرف العام أن يكون إيه؟ في كل البلدان وفي كل الإيه؟ الأزمان. طيب لو جه أهل بلد معينين تعارفوا على تسمية الدابة بالفرس أو بالحمار، يبقى ده إيه؟ عرف خاص بأهل هذه البلدة. زي عندنا مصر، في مصر الأصل في الدابة إن هي إيه؟ كل ما يدب على الأرض، لكن البعض يخصها بالفرس والبعض الآخر يخصها بالإيه؟ بالحمار. بل من الناس من يجعلون كل مركوب إيه؟ دابة، فده بنقول عليه عرف خاص لأنه بيختلف من بلد إلى بلد إيه؟ إلى بلد أخرى، وربما يكون اللفظ واحدا، ربما يكون اللفظ واحدا لكن يتعدد معناه بتعدد المستعملين له، يبقى له معنى في الحجاز غير معناه في مصر، غير معناه مثلا في الشام، غير معناه في البصرة والعراق وهكذا. يبقى ده بنقول عرف خاص سواء في افعال او ايه او في اقوال. يبقى العرف الان باعتبار من يصدر عنه كم نوع؟ نوعين، عام وخاص. وينبغي ان يضاف هنا ايضا عرف شرعي، وهو اللفظ الذي استعمله الشارع مريدا فيه معنى خاص، مثل الصلاة. الأصل في الصلاة ايه؟ الدعاء، لكن الشارع لما اطلقها قصد بها ايه؟ قصد بها عبادة معينة بأوصاف معينة في أوقات معينة، يبقى خرج بها عن المعنى اللغوي المشهور الى معنى ايه؟ الى معنى خاص. وهكذا كل العبادات، فتلاقي الصلاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، الزكاة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، الحج له معنى لغوي ومعنى ايه؟ شرعي، الصوم له معنى لغوي ومعنى ايه؟ ومعنى شرعي. وان كان غالبا ما يكون المعنى الشرعي احد افراد المعنى اللغوي، ولذلك احنا هنا لما بنتكلم في مسألة المعاني بنقول اولا مثلا العرف معناه في اللغة كذا، ثم نقول معناه في الاصطلاح كذا، الواجب معناه في اللغة كذا، معناه في الاصطلاح كذا، الحرام معناه في اللغة كذا، معناه في الاصطلاح كذا. وغالبا ما لاحظنا ايه؟ ان المعنى الاصطلاحي بيكون احد افراد المعنى اللغوي او مأخوذ من المعنى اللغوي ولكنه اخص من المعنى الايه؟ اللغوي. وكذلك ايضا المعاني الشرعية اخص غالبا من المعاني الايه؟ من المعاني اللغوية. فاقول هنا ان الشارع اذا استعمل معنى معين للفظ من الالفاظ فهذا اسم عرف شرعي، وهذا اول ما يجب ان تحمل عليه معاني الالفاظ. اذا اطلق لفظ ما فان اول ما نبحث فيه من معاني هذا اللفظ المعنى الايه؟ المعنى الشرعي، المعنى الشرعي. قال اقسام، والمفروض كلمة اقسام دي تكون قبل قوله ويكون العرف عاما وشائعا، لكن الظاهر والله اعلم هنا ان هو قسم العرف باعتبار المقبول منه والمردود واكتفى بهذا، لكن في الحقيقة العرف بيقسم باعتبارات ثلاثة الى اقسام ايه؟ مختلفة. الاعتبار الاول من جهة من يصدر عنه، اما ان يكون صادرا من كل الناس في كل البلدان يبقى ده اسمه ايه؟ عرف عام، او يكون خاصا بطائفة معينة او ببلد معينة يبقى ده اسمه عرف ايه؟ عرف خاص، او يكون شرعي، عرف شرعي بمعنى استعمال اللفظ على احد مفرداته اللغوية او تخصيص لفظ معين بمعنى معين. وينقسم العرف باعتبار قبوله ورده الى قسمين. قال: العرف لا يخفى مجيئه على وفاق الشرع او خلافه، اما ان يكون موافقا للشرع او مخالفا له، فهو باعتبار هذا المعنى قسمان: عرف صحيح وعرف فاسد. فالصحيح هو العادة التي لا تخالف نصا من نصوص الكتاب والسنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة، ولا تجلب مفسدة راجحة. العرف المقبول هو الذي لا يصادم نصا شرعيا، ولا يضيع مصلحة، ولا يجلب مفسدة. قال مثاله: تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع، وتعارفهم على بيع العملات، وتعارفهم على التجارة بالأسهم، وعلى ألفاظ عرفية في التحية مع لفظ السلام. هذه أشياء كلها جدت بعد عصر التشريع، يعني ما كان معروف حاجة اسمها الأسهم أو المستندات أو البورصة أو بيع العملات أو نحو ذلك. كل هذه أشياء مستحدثة، وهي تسهل على الناس تعاملهم، وهي من الشرع باعتبار أن الأصل في المعاملة الإيه؟ الإباحة والحل حتى يأتي المانع. هنا تقييد الشيخ ألفاظ التحية مع لفظ السلام، هذا تقييد جيد، لأن الأصل في التحية اللي السلام، ولا ينبغي العدول عنها، ولكن لو أضيف إليها ما لا يصادم معنى شرعيا فلا بأس به. يعني لو كلمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به بعد لفظة الإيه؟ بعد لفظة السلام. القسم الثاني باعتبار قبول العرف ورده: عرف فاسد. قال: وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة، أو جلب مفسدة راجحة. يعني نقدر باختصار نقول الفاسد ما ليس بصحيح، العرف الفاسد ما ليس بصحيح، لأن احنا عرفنا الصحيح بأنه لا يخالف نصا شرعيا، ولا يفوت مصلحة معتبرة، ولا يجلب مفسدة راجحة. يبقى إذا حصل حاجة من الثلاثة دول يبقى يبقى عرف فاسد. ولهذا يقول ابن عدين رحمه الله تعالى: والاعتبار للعرف المخالف للنص، والاعتبار للعرف المخالف للنص، لأن العرف قد يكون على باطل بخلاف النص. العرف ممكن يتعرف الناس على باطل ويجتمعون عليه، وهذا مشهور كالأفراح المحدثة وبدع المآتم ونحو ذلك، تتابع عليها أكثر الناس حتى أصبحت هي المألوفة المعروفة، وغيرها يعتبر هو الدخيل أو الشاذ. قال مثاله، أي مثال العرف الفاسد: تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي. حتى الواحد يقابل أخاه يقول له: ازيك يا ابن كذا، وهذه يعني يعتبرونها نوع من المزاح أو نحو ذلك، وهي في الحقيقة وإن بدت صورتها غير سيئة عندهم إلا أنها سيئة شرعا وغير مقبولة شرعا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. قال وجميع الأعراف التي تتصل بإثبات تعبد لا نص عليه فهي أعراف فاسدة، لأن العبادات توقيفية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى العرف مجاله ايه؟ ها؟ مجاله لا المعاملات، ابتداء مجاله المعاملات، مجاله المعاملات بالقيد اللي ذكرناه انه لا يخالف نص ولا يفوت مصلحة ولا يجلب مفسدة. اما العبادات وان تتابع كل الناس على عبادة معينة لم يردها نص فهذا تتابع ايه؟ فاسد، وكلهم مبتدع. نعم. هنا ايضا ينقسم العرف باعتبار متعلقه الى قسمين، وهذا لم يذكره الشيخ لانه اكتفى كما قلنا بمسألة تقسيم العرف باعتبار قبوله ورده، وان كان قد اشار الى تقسيم العرف باعتبار من يصدر عنه الى عرف عام وعرف خاص، واضفنا اليه العرف الشرعي بالمعنى الذي ذكرناه. العرف ينقسم باعتبار متعلقه الى قسمين، عرف لفظي وعرف ايه؟ وعرف فعلي. ولعل الشيخ اقتصر على او اكتفى بقوله في تعريف العرف ان هو ما تعارف عليه الناس والفوه، او ما الفه الناس واعتادوه من الايه؟ من الاقوال والافعال. هذا في اشارة الى ان العرف داخل في باب الاقوال وداخل ايضا في باب الايه؟ في باب الافعال. فالاول العرف اللفظي هو ان يتعارف اكثر الناس على اطلاق لفظ معين على معنى ليس موضوعا له، بحيث يتبادر الى الذهن عند سماعه من غير قرينة ولا علاقة عقلية، مثل لفظ الدابة كما قلنا اذا اطلقت لفظة الدابة مثلا في العراق فيعنون بها الايه؟ الفرس، وفي مكان ثاني يعنون بها الايه؟ الحمار. فاذا اطلقت لا يتصور الذهن غير الفرس في هذا المكان وغير الحمار في المكان الايه؟ المكان الاخر. وكما قلنا هنا لفظة الولد اذا اطلقت فالذهن يتبادر الى الذكر دون الايه؟ الانثى، وهكذا. الثاني عرف فعلي، وهو ما كان موضوعه بعض الاعمال التي اعتاد الناس عليها وجرى التعامل بمقتضاها بينهم، كبيع المعاصاة. ايه هو بيع المعاصاة؟ في المكان الايه؟ المكان الاخر. وكما قلنا هنا لفظة الولد اذا اطلقت فالذهن يتبادر الى الذكر دون الايه؟ الانثى، وهكذا. الثاني عرف فعلي، وهو ما كان موضوعه بعض الأعمال التي اعتاد الناس عليها وجرى التعامل بمقتضاها بينهم، كبيع المعاصاة. ايه هو بيع المعاصاة؟ بيع المعاصاة ان يأتي المشتري الى بائع ما ويقول له يا فلان اعطني كذا، هذه السلعة اللي بيبيعها، او اعطني بهذا الجنيه خبزا. هذا الرجل مثلا بيبيع خبز، فيقول له يا فلان اعطني بهذا الجنيه خبز، فيعطيه 10 ارجفة مثلا دون ان يقول بعني بعتك، اللي هو المعروف من صيغ الايه؟ من صيغ العقد. اي عقد الاصل فيه الايجاب والقبول، بعني قل له ايه؟ بعتك. لكن هنا اعتبروا اشتهار السعر لا يحتاج الى قول ايه؟ بعني وبعتك، لانه عارف ان الرغيف ب10 قروش فلما يعطيه الجنيه يبقى عارف انه يعطيه ايه 10 ارغفة مثلا، اسعار معينة او سلع معينة اتعرف سعرها، فيعطيه مثلا 5 جنيه وكله اعطني كذا، فاللي يعطيه اياه ياخذ ويمشي، مفيش بقى هنا مساومة ولا نحو ذلك، لانه حاجة تعارف الناس عليها. فمجرد اعطاء المبيع واستلام الاخر للمبيع ورضاه بذلك ده يعتبر اقرار، والاصل في الرضا ان اي شيء يدل عليه فهو المعتبر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، او وضع الفقهاء قاعدة فقهية تتعلق بمسألة العقود، قالوا فيها ايه؟ الاصل في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. الاصل في العقود لايه؟ للمقاصد والمعاني. العقد اي قصد، طالما انك قاصد اجراء معاملة معينة بينك وبين الاخر، او تعني بهذا اللفظ معنى معين وفهمه الطرف الثاني، يبقى بغض النظر عن كونك قلت له او ما قلتش، اتكلمت بلفظ معين او اتكلمت بلفظ اخر. يعني لو قلت لك مثلا، او قلت لصاحب هذا التسجيل، او هو صاحب التسجيل قال لي وهبتك هذا التسجيل ب100 جنيه، اللفظ لفظ ايه؟ هبة، لكن الحقيقة بيع، لان الاصل في الهبة الا تكون بعوض، ما يكونش فيه مقابل لهذه الايه الهبة. فلما جعل مع لفظ الهبة عوض او مقابل، تحولت من الهبة الى البيع، حتى وان جاءت بلفظ ايه بلفظ الهبة. لو قال اسكنتك داري ب1000 جنيه في السنة، ديت عمرة ولا إجارة؟ إجارة، لأن الأصل في العمرة أن يقول أعمرتك داري، يا إما طول عمرك أو يحدد مدة معينة بدون إيه؟ بدون مقابل. لكن هنا لما جعل المقابل وإن جاءت بلفظ السكنة أو العمرة، يبقى تحولت بإيه؟ من اللفظ المذكور إلى المعنى المقصود وهو الإجارة. يبقى القاعدة واضحة كده الآن، أن العبرة في العقود ب أو للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فأي شيء يدل على الرضا سواء كان قول أو فعل، يبقى العمل أو المعاملة هنا صحيحة مقبولة، لأن الأصل كما قلنا الرضا. فبالرضا بقى أي شيء يدل عليه يبقى هو اللي يتم به العقد ويصح به التصرف. العرف هو ما ألفه الناس وتتابعوا عليه واعتادوه من الأقوال والأفعال، وهو ينقسم باعتبار من يصدر عنه إلى 3 أقسام: عرف عام وعرف خاص وعرف شرعي. وينقسم باعتبار قبوله ورده إلى 2: عرف صحيح وعرف فاسد. فالصحيح ما لا يصادم نصا شرعيا أو يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، والفاسد ما ليس كذلك أو ما ليس بصحيح. وينقسم باعتبار متعلقه إلى 2: عرف لفظي وعرف فعلي. قال حجيته، هل العرف حجة معتبرة شرعا أم لا؟ قال العرف ليس دليلا من أدلة الأحكام في طريقة عامة العلماء، ولكنه عندهم أصل من أصول الاستنباط تجب مراعاته في تطبيق الأحكام، وإن سماه بعضهم دليلا فإنما أراد هذا المعنى. يعني أن العلماء الذين يقولون إن العرف دليل شرعي، إنما يعنون به استعمال العرف في توقيع النص الشرعي أو تنزيل النص الشرعي على واقع الناس وأعرافهم. وهذا في الحقيقة حجة، بل من أهم ما يجب النظر فيه، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لو خرجنا عما تعارف عليه الناس فربما أقمنا حدودا لم يأذن بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تجد مثلا ألفاظ معينة يتكلم بها الناس لها معنى في مصر يتعلق بالعرض، ولها معنى في مكان ثاني يتعلق بإيه؟ بالتزكية وبيان الفضل ونحو ذلك. يعني معذرة أنا أذكر لفظا لأنه عندنا في مصر سيء وفي بلاد تانية طيب، لفظة الخول هنا تطلق في مصر معروف تطلق على إيه؟ مسألة تتعلق بالعرض، وتطلق في بلاد تانية بمعنى الكرم. والأصل فيها في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلقها أطلقها بمعنى إيه؟ بمعنى الخادم أو العامل عندك أو نحو إيه؟ ذات. يبقى لها النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها بمعنى، وفي بعض البلدان لها معنى يتعلق بالعرض، بحيث لو كنا نطبق شرع الله عز وجل وواحد تكلم بهذه الكلمة نقول ده نوع من إيه؟ نوع من القذف يحتاج إلى الحد، وفي موضع ثاني يتقال عليها إيه؟ بمعنى الكرم. وكذلك لفظة القحط مثلا، ومعاني كثيرة. أنا أقصد أقول هنا أو أرجع لمسألة إيه كلام ابن القيم رحمه الله في وجوب مراعاة أعراف الناس عند تنزيل الأحكام الشرعية إيه عليه، لأن ممكن تكون الكلمة تقتضي حدا ولكنها مستعملة في مكان معين بمعنى آخر يخالف إيه ما تقتضيه في مكان إيه في مكان آخر. وده هيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في بيان نطاق استعمال العرف. والحقيقة أن العلماء الذين يحتجون بالعرف لم يطلقوا الاحتجاج به، وإنما ذكروا لذلك ستة شروط. قالوا لابد أن العرف يستوفي ستة شروط وإلا كان فاسدا، وكان ينبغي على المصنف أن هو يأتي بها، ولكن هي ممكن تفهم من جملة ما قال. أول حاجة أن يكون العرف عاما او غالبا، ان يكون ايه عاما او غالبا، لان الاصل في الاحكام للغالب ولا للنادر؟ الاصل في الاحكام للغالب، وطالما الاصل الاحكام او في الاحكام للغالب يبقى لابد ان العرف عشان نقول نطبقه او نستعمله او نرجع اليه ان يكون عام شامل او ايه او غالب. الثاني ان يكون مفترضا، ان يكون مفترضا لا نادرا، بمعنى ايه ان يكون الناس اللي تعرفوا على هذا الشيء يستعملونه دائما، لا ان يستعملوه في احوال ويتركوه فين في احوال ثانية. بمعنى مضطرب يعني دائم الاستعمال. خلاص اللفظة دي في مصر معناها كذا، كل الناس يتوافقون على ان ده ايه ان ده معناها، بحيث لو القاها واحد بيقول لك لا ده انا ما اقصدش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خوالكم الى اخره، لا يبقى اعتباره بقى وكلامه ده مش معتبر، لان الناس تعرفت على ايه واللي بيسمعها فهم منها ايه هو ده الايه اللي احنا بنتكلم فيه او المجال اللي احنا بنتكلم فيه. بايه نقول؟ اول ان يكون عاما شاملا او غالبا، ان يكون مضطردا او اكثريا، الثالث ان يكون موجودا عند انشاء التصرف، يعني عرف ايه سابق الناس بيشتغلوا بيه قبل كده. ما يجيش مثلا لو ان اهل القاهرة مثلا عندهم الاصل في مقدم او في الصداق انه يبقى كله مقدم مثلا، ما اعرفش او فقري فيها، لكن عندنا مثلا المركز اللي انا تابع ليه عندهم ما في شيء اسمه مؤخر صداق، ما يجيش عندي بقى عقده ولا انا اعمل مؤخر اقسم المؤخر الى ايه او اقسم الصداق الى مقدم و مؤخر. اذا حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده او متعرف عليها ثاني الناس فيما قبل. ان يكون ملزما، الشرط الرابع ان يكون العرف ملزما، يعني ايه؟ ان يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس، بحيث انه لو ما عملش به يبقى عند الناس مذموم او خارج عن الجادة او نحو ذلك. يعني لو قال واحد الان انا اطأ زوجتي في بيت ابيها بعد العقد عليها قبل ان ابني به او انقلها الى بيت، ده عند الناس مقبول ولا مردود؟ مردود، لان الناس تعرفوا مثلا عندنا هنا في مصر ان في حاجة اسمها كتب كتاب او عقد، وفي حاجة اسمها ايه دخلة او بناء، يبقى بيفرقوا بين العقد وبين الايه البناء، وده تقريبا ما فيش اثنين بيختلفوا عليه. الا اللي يحاول بقى يفلسف يعني يفلسف او يفلسف ويقول لا العقد يبيح لي من الزوجة كل ايه كل شيء يبقى ده ما ايه ده باب ثاني. انما الاصل في الناس ان من المذمة او من اسباب الذم ان الواحد يطأ زوجته بعد العقد عليها عند ايه عند وليه بمعنى فلمنا ان يكون ملزما. الخامس الا يعارض او الا يعارضه تصريحا بخلافه يعني ما يكونش ناس منقسمين قسمين دول يقولوا بنعمل بكذا والثانيين يقولوا بايه بنعمل بكذا لا يبقى لابد ان يكون عرف زي ما قلنا في الاول انه متفق عليه لا مختلف فيه. واخيرا وده اهم شيء الا يخالف دليلا شرعيا الا يخالف دليلا شرعيا اذا توفرت هذه الشروط الستة في العرف فهو عرف ايه صحيح مقبول محكم عرف صحيح مقبول محكم يعني يحكم به ويرجع اليه في تنزيل الاحكام على واقع الناس. قال والعرف الذي يراعى انما هو العرف الصحيح اي اللي توفرت فيه الشروط الستة اللي احنا ذكرناها للفاسد. ومن قواعد الفقهاء في ذلك قولهم العادة محكمة العادة محكمة أي يرجع إلى ما اعتاده الناس ونحكم بمقتضى. قال فلو شتم إنسان إنسانا بلفظ فادعى المشتوم أن الشاتم قذفه روعي في ذلك ما جرى به العرف في استخدام ذلك اللفظ. هل هذا اللفظ عند الناس قذف ولا مش قذف؟ إذا كان قذف يبقى يقام عليه الحد مش قد يبقى ايه لا يقام عليه الحد حتى وان ادعى المشتوم او قال لا ده بحق يبقى قد قل له حقك زي حق ايه زي حق غيرك لان الاحكام للغالب والعادة محكمة عادة الناس اعتبار اللفظ ده قد ولا لا اذا اعتبروه قد يقام الحد والا فلا حد. قال وكذا فيه قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة الشروط وقلنا الشروط بتنقسم الى قسمين شروط شرعية وشروط ايه جعلية وهو ما يتواضع عليه الناس او يتفق عليه الناس فيما بينهم من شروط مكملة لحقيقة العقد او فيها مصلحة للطرفين او احدهما الى اخره. ده للشروط الجعلية اي التي يجعلها الناس فيما بينهم او فيما بين بعضهم البعض هو ده اللي بيقصده هنا بالقعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا مش لازم يتكلم بيه ويقول من الشرط او شرط عليك او يلزمك انك تعمل كذا كذا لا ولكن لو كان الناس متعارفين على شيء معين يبقى الحكم ايه موجود سواء اتكلمنا بيه نصينا عليه او ما اتكلمناش بيه ولا نصينا عليه. يعني مثلا لو ان المستأجر والمال اختلف في اصلاح سلفيات معينة في العقار المؤجر مين اللي يصلحها؟ هل المستعمل اللي هو المستأجر ولا المؤجر اللي هو المالك؟ هنا بيرجع الى العرف بيرجع الى العرف واحيانا العرف يقول اذا كان العطل في اصل التأسيس هم يعني هنا ده الكلام ده عرفوه لنا احنا في باب الهندسة يعني ان اذا كان العطل في اصل التأسيس يبقى على المالك اما اذا كان بسبب الاستعمال يبقى على مين على المستأجر وتقريبا القانون ماشي كده لكن برضو بنقول الاصل في ذلك ايه العرف اللي يتعارف عليه الناس. لو ان واحد قلت له يا فلان انا عندي مثلا شيء معين اريد ان افعله عمل معين انا حاضر انا سآتي وافعل هذا الشيء تريد مثلا ان تبحر بحرا مثلا جو قال لك انا ابحره لك خلاص لا اتكلمتوا في مسألة اجر ولا اتفقتوا على شيء ده له حق عندك يأخذ اجر ولا ما يأخذ شيء. الذين يقولون بحجية العرف يقولون له اجر المثل له اجر المثل يعني البئر ده لو واحد ثاني حفره يأخذ كام ونعطي لهذا الرجل ويبقى ده حق ثابت له يجب ان يستوفيه سواء رضي صاحب البئر او ايه او لم يرضى. الفريق الاخر اللي يقول ان العرف ليس بحجة يقول لك لا ده متبرع ما طالما ما حددش الأجر قبل العمل يبقى ده إيه؟ متبرع ولا أجر له ولا يجوز أن يطالب بأجر. لكن هذا في الحقيقة أيضا يرجع لإيه؟ يرجع للقاعدة اللي احنا ذكرناها إن المعروف عرفا كالمشروب شرطا. مش معنى هو ذهب إلى هذا الشخص بالذات وقال له أنا أريد أن أفعل كذا لأن هذا الشخص معروف إن عمله بيحفر أو ده عمله سباك أو ده عمله نقاش، فلما ذهب إليه مجرد إنه ذهب إليه وهو عارف حقيقة عمله يبقى ده دليل على إنه مستأجره، ومعنى إن هو ما اتفقش معاه على أجر معين يبقى هون نرجع هنا لإيه؟ لأجر المثل، كما يقال أيضا في مسألة إيه؟ صداق أو مهر المثل. لو إن رجل دخل بامرأة وما سماش لها مهر، المهر ده حقها شرعا، طب اختلفهم او حصل فرقة او نحو ذلك يبقى لها ايه؟ يبقى لها اجر المثل. فده القاعدة اللي بتحكمنا هنا هي القاعدة التي معنا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مش عارف الشرط يسمح بالاستعمال ولا خلاص ايه؟ لسه بايه؟ لا يعني لسه قدامنا بايه؟ قدامنا نكون الصلاة دلوقتي. لسه من الساعة 10 دقايق. طيب قال وكذا فيه قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو اختلف المستأجر مع صاحب المنزل في إصلاح تلف في المنزل من يقوم به أو يدفع أجرته كان الحكم فيه بينهما في العرف. احنا قدمنا قبل كده في باب الاستحسان ان من انواع الاستحسان ايه؟ الاستحسان بالعرف والعادة. فاكرين الامثلة اللي ضربناها ولا لا؟ قلنا لو ان انسان حلف الا يدخل بيتا، قال والله لا ادخل بيتا، فدخل المسجد، ده يبقى حانف ولا غير حانف؟ ليه مش حانف؟ لان لم تجري عادة الناس او لم يتعارف الناس على اطلاق لفظ البيت كده على الايه؟ على المسجد. وان كان في الاصل انه ايه؟ انه بيت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فسماه بيت، لكن هل الناس بيسموه بيت؟ لا، لو قالوا حتى يقولوا ايه؟ بيت الله، يبقى لابد ان هو يضاف الى الله تبارك وتعالى. عشان كده قال والله لا ادخل بيتا، يبقى لا يدخل في هذا الحلف المسجد لانه غير متعارف على اطلاق لفظ الايه؟ البيت عليه. كذلك لو قال والله لا اكل لحما فأكل سمكا، السمك لحم ولا لا؟ السمك لحم بنص القرآن، ولكن أو بنص القرآن، بنص القرآن، لكن الناس فرقوا بين اللحم وبين السمك، فالسمك معروف واللحم إيه؟ معروف. ولهذا قلنا إن ده نوع من أنواع الاستحسان بالعرف والعادة، وهو استحسان مقبول معتبر شرعا. طيب نأجل التنبيه اللي ذكره الشيخ مع بيان نطاق العرف ومجاله إلى اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم.